إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن العاقل لا يأمن المتغيرات ومفاجأة الأحداث، ولذلك فالواجب عليه أن يكون دائم الشكر لله رب العالمين على ما أحدثه له من النعم، وأن يخاف تغير الأحوال إلى النقص بعد التمام وإلى الخلل بعد الكمال، وأن يحذر أشد الحذر أن يكفر نعمة الله عز وجل فتنفر عنه، وحري بها إن نفرت ألا تعود. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه قوله: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فهذه الدنيا لا تدوم على حال ولا يستقر لها قرار، تتزين بين يدي الخطاب حتى إذا تعلقوا بها أدبرت عنهم وسامتهم سوء العذاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من قوم قال لهم الناس طوبى إلا خبأ لهم الدهر يوما يسوءهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لكل فرحة ترح، وما من بيت ملئ فرحا إلا ملئ ترحا. وقال سعيد بن أبي بردة: ما ينتظر من الدنيا إلا كل محزن أو فتنة تنتظر. ولما توفي أيوب ابن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك اشتد جزعه عليه، فأتاه المعزون من الآفاق، فقام إليه رجل منهم فقال له معزيا ومسليا: إن امرئا حدث نفسه بالبقاء في الدنيا ثم ظن أن المصائب لا تصيبه فيها لغير جيد الرأي. ومن أشد الأمور وقعا على نفوس الخلق حين تقبل عليهم الدنيا وقد حصلوا منها على ما لم يكن يخطر لهم على بال، فلما أصبحوا فإذ بهم وقد صار أقل ما يريدونه منها صعب المنال، وحري بها أن تتقلب أمورها ويعود ما حصل عليه المرء من الكمال إلى الإضمحلال. وفي ذلك يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ومن قلب صفحات الماضي ورأى ما حل بالسابقين من ذهاب الدنيا من أيديهم بعد أن حصلوا منها على عظيم الملذات من الجاه والملك والمال، رأى في ذلك أعظم العبر والعظات، وكان متأهبا للأخطار والمتغيرات. فهذه الدنيا مطبوعة على الكدر وسريعة التقلب والغير، والعاقل من كان منها على حذر، فإن أقبلت وأصابه الخير شكر، وإن أدبرت وحل به الضر صبر. وفي قصص الماضين شاهد: كان النعمان بن المنذر ملك الحيرة مما لا يخفى ذكره ولا تجهل سيرته، حيث بسط له الملك العظيم ودانت له النواحي والأقاليم، وكان من أكثر الملوك بسطة وقوة، فلما شاء الله سبحانه وتعالى زال ملكه وانهارت مملكته، فعاد أمره إلى هوان وربحه إلى خسران، وصارع أهله ذل العيش بعد أن أقاموا بالنعيم الذي لا مثيل له ردحا من الزمان، وقد غفلوا عن دورات الزمان وتقلباته، وما دار في خلدهم أن يعود أمرهم إلى أسوأ حال. لما دخلت هند بنت النعمان بن المنذر على معاوية رضي الله عنه قال لها: أخبريني عن حالكم، كيف كانت؟ قالت: أطيل أم أقصر؟ قال: بل قصري. فقالت: أمسينا مساء وليس في العرب أحد إلا وهو يرغب إلينا ويرهب منا، فأصبحنا صباحا وليس في العرب أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهب منه. وجاء إسحاق بن طلحة بن عبيد الله إلى هند بنت النعمان بن المنذر فقال: أتيتك لتخبرينا عن ملكك وملك أهل بيتك. قالت: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشده ملكا، ثم ما غابت الشمس حتى رأيتنا من أذل الناس، وإني أخبرك أنه حق على الله لا يملأ دارا حبرة، أي غبطة وسرورا، إلا ملأها عبرة. ولما جاء مسقلة بن هبيرة بمال كثير من أصبهان لقي ابنة النعمان، فلما رأته بكت فقال: ما يبكيك؟ ألم نحسن عطاءك؟ قالت: بلى، ولكني بكيت في غير ذلك. قال: ذكرت ملك أبيك وما كنت فيه؟ قالت: لا. قال: فما يبكيك؟ قالت: لما أرى بك من الحبرة، وليس من حبرة إلا ستتبعها عبرة. وقد كان العقلاء يتأملون ذلك ويقدرون الأمر قدره، ويعلمون أن دوام الحال من المحال. ولذلك لما دخل عبد الملك بن مروان قصر الكوفة وأمر بطعام كثير فعمل لأهلها فأكلوا من سماطه، قال: ما ألذ عيشنا لو أن شيئا يدوم، ولكن نحن كما قال الأول: وكل جديد يا أميم إلى بلا، وكل امرئ يوما يصير إلى كان. ولما سقطت دولة بني أمية جلس مروان بن محمد وهو آخر حكامها يوما وقد أحيط به وعلى رأسه خادم له قائم، فقال مروان يوما لبعض من يخاطبه: ألا ترى ما نحن فيه؟ لهفي على أيد ما ذكرت، وأنعم ما شكرت، ودولة ما نصرت. فقال له الخادم: يا أمير المؤمنين، من ترك القليل حتى يكثر، والصغير حتى يكبر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد، حل به أكثر من هذا. فقال مروان: هذا القول أشد علي من فقد الخلافة. وفي زمن الدولة العباسية كان علي بن عيسى وزيرا للخليفة المقتدر فعزله عن الوزارة، ثم إنه دعاه مرة أخرى من دمشق إلى بغداد ليعيد توزيره، فتلقاه الناس أثناء الطريق من كل فج عميق. وحينما دخل على الخليفة المقتدر خاطبه الخليفة فأحسن مخاطبته، ثم انصرف إلى منزله فبعث وراءه بالفرش والقماش وعشرين ألف دينار، واستدعاه من الغد فوزره، فأنشد حين ذاك قائلا: من الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا. ولما سجن يحيى بن خالد البرمكي وبعض بنيه أيام هارون الرشيد وكان من وزراء الدولة العباسية، قال له بعض بنيه وهو في السجن يوما في السجن والقيود: يا أبتي، بعد الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى هذه الحال. قال: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون، ولم يغفل الله عنها. ثم أنشأ يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا، والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. ومما قاله الفضل بن يحيى البرمكي في سجنه: إلى الله فيما نالنا نرفع الشكوى، ففي يده كشف المضرة والبلوى، خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلا نحن في الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. وكان يحيى بن خالد يجري على الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله كل شهر 1000 درهم، وكان سفيان يدعو له في سجوده ويقول: اللهم إنه قد كفاني أمر دنياي فاكفه أمر آخرته. فلما مات يحيى رآه بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بدعاء سفيان. ولما قتل الخليفة العباسي المقتدر بالله جيء بأمه الملقبة بالسيدة، وكان دخل أملاكها في كل سنة 1000 دينار، وكانت تتصدق بأكثر ذلك على الحجيج في أشربة وأزواد وأطباء يكونون معهم وتسهيل طرقات والموارد، وكانت في غاية الحشمة والرئاسة ونفوذ الكلمة أيام خلافة ولدها. فلما قتل كانت مريضة فزادها مرضا إلى مرضها. ولما استقر أمر القاهر في الخلافة وهو ابن زوجها المعتضد وأخو ابنها، وقد كانت حضنته حين توفيت أمه وخلصته من كيد كان يراد به، فلما ولي القاهر عاقبها عقوبة عظيمة جدا حتى كان يعلقها برجلها ورأسها منكوس ليقررها على الأموال التي كانت في يدها، فلما لم يجد شيئا سوى ثيابها ومساقها وحليها في صناديق لها تركها، وقيمة ذلك كان 130,000 دينار، وجميع ما كان يدخل عليها تتصدق به، فوقفت شيئا كثيرا، ولكن كان لها أملاك فأمر ببيعها، وأتى بالشهود ليشهدوا عليها بالتوكيل في بيعها، فامتنع الشهود من أداء الشهادة حتى يحلوها، فرفع الستر بإذن الخليفة، فقالوا لها: أنت شغب جارية المعتضد أم جعفر المقتدر؟ فبكت بكاء طويلا ثم قالت: نعم. وكتبوا صفتها: عجوز سمراء اللون دقيقة الجبين. وبكى الشهود وتفكروا في تقلب الزمان وتنقل الحدثان. قال الأصمعي رحمه الله: كنت مع الرشيد في الحج فمررنا بواد، فإذا على شفيره امرأة صبية حسناء بين يديها قصعة أي صحن، وهي تسأل فيها وتقول: طحطحتنا طحاطح الأعوام، ورمتنا حوادث الأيام، فأتيناكم نمد أكفا لفضالات زادكم والطعام، فاطلبوا الأجر والمثوبة فينا أيها الزائرون بيت الحرام، من رآني فقد رآني ورحلي، فارحموا غربتي وذل مقامي. فذهبت إلى الرشيد فأخبرته بأمرها، فجاء بنفسه حتى وقف عليها، فسمعها فرحمها وبكى، وأمر مسرورا الخادم أن يملأ قصعتها ذهبا، فملأها حتى جعلت تفيض يمينا وشمالا. قال عبد الملك بن عمير: دخلت القصر بالكوفة فإذا رأس الحسين بن علي على خشبة منصوبة بين يدي عبيد الله بن زياد، وعبيد الله على السرير يعني كرسي الملك. ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين، فرأيت رأس عبيد الله بن زياد على خشبة بين يدي المختار، والمختار على السرير. ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين، فرأيت رأس المختار على خشبة بين يدي مصعب بن الزبير، ومصعب على السرير. ثم دخلت القصر بعد ذلك فرأيت رأس مصعب بن الزبير على خشبة بين يدي عبد الملك، وعبد الملك على السرير. يقول سفيان رحمه الله: فقلت له: كم كان بين أول الرؤوس وآخرها؟ قال: 12 سنة. قال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى، ثم أقبل علي وقال: يا ميمون، هذه قبور آباء بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم، أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلا وأصابت الهوام مقيلا في أبدانهم؟ ثم بكى وقال: والله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله. وتغير الأحوال سبب لتغير النفسيات والتصرفات، فلا تثقل على مبتلى مهموم بكثرة العدل والسؤال والتأنيب. لما ماتت عزة بمصر في أيام عبد العزيز بن مروان، زار كثير قبرها ورثاها، وقد تغير شعره بعد موتها، فقال له قائل: ما بال شعرك تغير وقد قصرت فيه؟ فقال: ماتت عزة فلا أطرب، وذهب الشباب فلا أعجب، ومات عبد العزيز بن مروان فلا أرغب، وإنما الشعر عن هذه الخلال. وقد بقي الخليفة العباسي أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور في الخلافة عمرا مديدا، وحصن الدولة الإسلامية، وبنى بغداد التي كانت تسمى في وقته دار السلام، وكان مما أنشده قوله: المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره، كم شامت بي إن هلكت وقائل الله دره. لما خرج الشعبي مع ابن الأشعث على الحجاج، انتصر الحجاج على ابن الأشعث، فاستشار الشعبي أصحابه فأشاروا عليه بالاعتذار. قال الشعبي: فلما دخلت على الحجاج خالفت مشورتهم، ورأيت والله غير الذي قالوا، فسلمت عليه بالإمرة، ثم قلت: أيد الله الأمير، إن الناس قد أمروني أن أعتذر بغير ما يعلم الله أنه الحق، ولك الله لا أقول في مقام هذا إلا الحق، قد جهدنا وحرصنا، فما كنا بالأقوياء الفجرة ولا بالأتقياء البررة، ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا، فإن سطوت علينا فبذنوبنا، وإن عفوت فبحلمك والحجة لك علينا. قال الحجاج: أنت والله أحب إلينا ممن يدخل علينا وسيفه يقطر من دمائنا، ويقول: والله ما فعلت ولا شهدت، أنت آمن يا شعبي؟ فقال أيها الأمير اكتحلت والله بعدك بالسهر واستحلست الخوف وقطعت صالح الإخوان ولم أجد من الأمير خلفا. قال صدقت وانصرفت، ومن طالت به الأيام رأى أعظم العبر وبات خائفا حذرا من مزلة القدم وشدة الزمان وقلته، وعليه أن يوقن أنه لن يحمل همه إلا نفسه فلا يقف مواقف العجز، وعليه أن يمضي في حياته نحو ما يصلح دينه ودنياه متوكلا على الله عز وجل مستمدا منه العون والسداد. فدوام الحزن ليس حلا، والزمان كفيل بأن ينسي المرء ما مر به من الشدة والبلاء. ومن رأى مصائب الخلق وجد في ذلك أعظم التسلية على تجاوز مصابه، وفي ذلك يقول القائل ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة، ولكن متى ناديت جاوبني مثلي. وقد قيل إن ذا القرنين لما حضرته الوفاة كتب إلى أمه قائلا إذا أتاك كتابي هذا فاصنعي طعاما واجمعي عليه النساء، فإذا جلسوا للغداء قولي لهن لا تأكل امرأة ثكلا، ففعلت فكففن أيديهن كلهن فقالت ألا تأكل أكلكن ثكلا؟ قلنا إي والله ما منا امرأة إلا وقد ثكلت أباها أو أخاها أو ابنها. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، هلك ابني، ما كتب بهذا إلا تعزية لي. وقال هلال الوزان أتاني نعي أخي من الكوفة وأنا بالمدينة، فمررت على عروة بن الزبير رحمه الله فسلمت عليه ومضيت، فقال عروة لبعض غلمانه ردوه علي، فوالله ما كان يعودنا هذا، كان إذا مر بنا جلس، فلحقوني فردوني إليه، فقال كنت إذا مررت بنا جلست فما بالك اليوم؟ فقال أتاني نعي أخي من الكوفة، فقال عروة كان للزبير أبوه 27، كان للزبير 27 ذكرا، منهم من قتل ومنهم من مات، وما بقي من ولده أحد غيري، فأنا آكل الطيب أطيب الطعام وألبس ألين الثياب. ومهما مس المرء من البلاء فعليه أن يحذر شماتة العدو المتربص ولا يبدي له انكسارة، فإن شماتة العدو مما يفت القلوب ويوهن القوى، وعليه أن يتوجه إلى الله بالدعاء أن يرفع عنه البلاء وأن يرزقه العافية في دينه ودنياه وأن يحييه حياة السعداء، وأن لا يشمت به عدوا ولا حاسدا، فإنه إن ظفر بذلك فقد أفلح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.